واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. أسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم لا تمتنا بحقوق العباد، اللهم لا تمتنا وفي ذممنا حقوقا للعباد. اللهم إنا نسألك ألا يبقى لأحد من عبادك حق في ذممنا. اللهم لا تمتنا بحق مسلم في عرض ولا دم ولا مال. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك ومن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والبخل والكسل والعجز والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا ما همنا، اللهم إنا ندرأ بك في نحر من عادانا ونعوذ بك من شر من آذانا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، جعل كيده في نحره، جعل تدميره تدبيرا. اللهم أصلح ولي أمرنا وأصلح بطانته وأجمع شمله وإخوانه وأعوانه على الحق يا رب العالمين. اللهم من علمت فيه خيرا له فقربه منه، من علمت فيه شرا وسوءا وخبثا اللهم اهتك سريرته، اللهم عجل فضيعته، اللهم افضح أسراره واهتك أستاره وعجل خزيه واكشفه يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم من تطاول على نبينا نسألك بقدرتك التي لا يعجزها شيء أن تخرس لسانه وأن تشل أركانه وأن تجعله عبرة للأولين والآخرين. اللهم إن طواغيت الدنمارك يسخرون بنبينا ويستهزئون به. اللهم إن هؤلاء الفجرة الطواغيت يسخرون بنبينا ويستهزئون ويشبهون صورته في أقبح ما يفعلون. اللهم انتقم منهم، اللهم اشف صدورنا منهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم عجل هلاكهم، اللهم عجل زوالهم. يا رب لا حول لنا ولا قوة، يستهزئون بنبينا. ويسخرون بشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اضربهم بالطواعين والأوجاع، اللهم سلط عليهم، اللهم دمرهم، اللهم انتقم منهم. اللهم آذونا في سب نبينا، اللهم أهانونا وأذلونا بشتم نبينا وإهانة. اللهم انتقم لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنه سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم انتقم لصاحب الحوض المورود، اللهم انتقم لصاحب اللواء المشهود والمقام المحمود، اللهم انتقم لأول من يفتح له باب الجنة، اللهم انتقم لشفيع الخلائق يوم القيامة، اللهم من تواطع معهم ورضي بفعلهم وأقرهم، اللهم اسلبه ملكه وسلط عليه جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت يا رب العالمين، اللهم سلط عليهم أجمعين، اللهم أهلكهم ببعضهم يا قوي يا عزيز، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اشف صدورنا منهم وانتقم منهم وعجل زوالهم ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين، اللهم من نشر هذه الرسوم أو رسمها أو أعان على نشرها، اللهم شل أركانه وأخرس لسانه وسلط عليه الأوجاع والأمراض، اللهم اكفناه بما شئت وإنك أنت السميع العليم، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك بالمخربين الذين يفسدون عقائد المسلمين ويفسدون أخلاق المسلمين ويسعون في أرض المسلمين فسادا، اللهم من تسلط على المسلمين فشردهم وسلب ثرواتهم، اللهم من تسلط على المسلمين وأيم نساءهم ويتم أطفالهم وقتل شيوخهم وعجائزهم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم عجل البلاء والأمراض والهلاك والدمار والبوار والفساد في أمره وشأنه ووطنه وسلط عليه يا رب العالمين، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار، اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، اجبر كسر المكسورين، اللهم لا تدع لنا حاجة في مرضاتك إلا قضيتها، اللهم لا تدع لنا سبيلا في معصيتك إلا صرفتنا عنه، اللهم لا تدع لنا أيما إلا زوجته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وابتة، اللهم أصلح شأننا كله دقة وجله، واغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها وظاهرها وباطنها وأولها وآخرها، وما أسررنا وما أعلنا وما قدمنا وما أخرنا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك اللهم الثبات على دينك حتى الموت، ونسألك اللهم الأمن في قبورنا بعد الموت، وأن تفسح في لحودنا بعد الموت، وأن تبشرنا بمرضاتك بعد الموت، اللهم اجعلنا يوم فزع الخلائق آمنين على حوض نبينا واردين ولكأسه من الشاربين على الصراط من العابرين، بيض وجوه وجوهنا يوم تسود وجوه الكفرة والمجرمين وآتنا صحفنا باليمين ولا تخزنا يوم يبعثون ولا تخزنا يوم يبعثون اللهم إن عظمت ذنوبنا فإن عفوك أعظم وإن كثرت معاصينا فإن رحمتك أكبر اللهم رحمتك يا من سبقت رحمته غضبه اللهم رحمتك يا من رحمته وسعت كل شيء اللهم رحمتك يا واسع المغفرة اللهم رحمتك يا باسط اليدين بالرحمة اللهم رحمتك يا حسن التجاوز اللهم رحمتك يا قديم الإحسان اللهم رحمتك يا حسن التجاوز اللهم رحمتك يا من لا يهتك السريرة ولا يؤاخذ بالجريرة اللهم تجاوز عنا واغفر لنا وارحمنا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إنا نقر بذنوبنا وخطايانا ونبوء بنعمك علينا فاغفر لنا اللهم إنا عصيناك بأبداننا التي خلقتها وعصيناك بأبصار جعلتها بصيرة وبألسنة أنطقتها وبأقدام أطلقتها وبأيد أطلقتها اللهم اغفر لنا إسرافنا اللهم اغفر لنا تفريطنا اللهم اغفر لنا تجاوزنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما ذكرناك حق ذكرك وما شكرناك حق شكرك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تعذبنا بالنار اللهم لا تعذبنا بالنار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ووالدينا ووالدي والدينا أجمع اللهم شملنا ووالدينا ووالدي والدينا وعلمانا وحكامنا وإخواننا في جنات النعيم يا رب العالمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اجمع اللهم شملنا على ما يرضيك عنا ربنا لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا اللهم قد بسطت لنا الأمن في بلادنا فزدنا أمنا اللهم أوسعت الأرزاق في بلادنا فزدنا رزقا اللهم أوسعت الطمأنينة في أوطاننا فزدنا توفيقا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين والصومال والسودان والعراق وأفغانستان وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر السلامة من كل إثم والفوز بالجنة النجاة من النار يا رب العالمين اللهم اكلأنا واحفظنا وابسط لنا في عافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح أعمالنا ونياتنا وذرياتنا اللهم استجب دعاءنا وتقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا ممن اعتقته من النار ووالدينا ووالدي والدينا اللهم تقبل دعاءنا واكتب القبول أضعافا مضاعفة له ولإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا يا رب العالمين وذرياتنا وجيراننا وأحبابنا ومن خدمنا ومن قبل في الخير شفاعتنا ومن على الخير أعاننا ومن ذب عن أعراضنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. وقريبا في التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. تلاوة مباركة لجزء عمه مع دعاء ختم القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد العبيدي. ولأحزاننا ذهابا وعن النار مخلصا ومن الذنوب ممحصا وإلى الجنان قائدنا ودليلنا وسائقنا يا رب العالمين. اللهم هؤلاء عبادك قد حضروا ختم كتابك يرجون رحمتك ويخشون. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التميز، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الملز، هاتف 29192229 4444، صندوق بريد 246502، الرمز البريدي 11312، موقعنا على الإنترنت www.tamayuz.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل باستوديو صدى التميز